مات ايضا قبل ابو بكر. فكان في الجزيره موحدين، كان في الجزيره موحدين، وكانوا يدعون الناس الى التوحيد، لكن الناس كانت تكفر. الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله العظيمه الخاتمه التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان اثرهم بسيط، اما الاثر الاكبر فكان للوحي، للرساله الخالده التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرساله يا ايها المدثر قم فانذر، اول من دعا دعا زوجته خديجه، فلم تتردد لحظه واسلمت فورا، اسلمت فورا، فكانت اول من اسلم رضي الله عنها، اول من اسلم، اول من دخل الاسلام خديجه بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. واسلم بعدها زيد، زيد بن حارثه، وزيد بن حارثه سبب الاسلام انه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. وله قصه انه كان عبدا استرق، ما كان عبدا اصلا، كان حرا، وكان بسن طفل في اهله، فقبائل العرب كانت تغزو بعضها فغزوا قومه فاسروه اخذوه، وكان طفلا وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد الى واحد حتى صار عند خديجة، ثم اهدته الى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه يشوف وين راح، وظل ابوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان الى مكان يبحث عن ابنه، حتى اهتدى الي انه في مكة، فوصل الى مكة وجد ابنه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل الدخول، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وباعه، فانا اريد ان اشتري منه، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض المبيع، قال ما ابيع، لكن خيرا نخير زيد، اذا يريد يذهب معك اطلقه يروح حر، واذا يريد يبقى معي يبقى معي. ابو زيد حارثة سر، نعمل خيار، واحد بالسيره بين ان يبقى عبد ولا يروح مع ابيه، ماذا سيختار؟ اكيد راح يختار ابي. فذهب الى ابنه قال له يا بني ان محمدا يخيرك، تاتي معي ولا تبقى عبد؟ قال والله لا اختار على محمد احدا. قال قبل البعثة، من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله، قال والله ما اظن ان ابي وامي يعاملانني كما يعاملني محمد، هذا معاملة لعبد، هكذا انظر رحمته صلى الله عليه وسلم. ورفض يذهب مع ابيه واصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارث تعجب، ايش فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة اعلن انه قد اعتق زيدا، جعله حرا، ثم اعلن انه تبنى زيدا صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد، وظل هكذا الى ان جاء تحريم التبني في الاسلام، فرجع سموه زيد بن محمد، ولا كان يسمى زيد ابن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الاسلام فاسلم فورا. الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن ابي طالب، وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل البعثة ايضا ابو طالب اصابته ضائقة، صار فقير جدا ابو طالب، وكان عنده اولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم اولاده، ما عنده اكل حتى لاولاده، فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الاسلام، وقال له يا عمه رايت ما حدث لعمي ابي طالب من ضائقه ذات اليد،

صرخة الإنذار في الصباح يقولون ما صباحها. الناس سمعت الصراخ، من الذي ينادي؟ قالوا الصادق الأمين. الناس اللي تصرخ أكيد في شيء، هذا الصادق الأمين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب أبدا، إذا في شيء. فتجمعت قريش عند جبل أبي قبيس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم، قال رأيتم إن أخبرتكم أن جيشا يصبحكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ إذا أخبرتم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل هل تصدقون؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط، ما عمرنا علمنا أنك تكذب، لم تكذب أبدا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بأبي لهب قال تبا لك، أهلي هذا جمعتنا، تاركين أخواننا عشان تجينا تقول لنا هالكلمتين، تبا لك. فهنا هنا انصرف الناس، بدأ يصرفهم أبو لهب، اذهبوا اذهبوا انصرفوا. فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفهم من؟ صرفهم عمه. فنزلت الآيات، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. كانت زوجته زوجة أبي لهب كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك، وترى أين طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الخشب الذي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يزيد. وامرأته حمالة الحطب، في جيبها في عنقها حبل من مسد، حبل من نار، عذابا لها على ما كانت تفعل في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، فجمع أقاربه، جمع أقاربه بني عبد المطلب، فاجتمع عنده في البيت، فأراد أن يتكلم، فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب، قال يا محمد إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تفعل، ما نريد نسمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الجو غير مهيئ، ثم انه بعد فترة دعاهم مرة اخرى من دون ابي لهب وعمل لهم عزيمة، وبدأ يخطب فيهم بعد الاكل بعد الطعام بعد ما اكرمهم، بدأ يخطب فيهم، فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته، يا صفية بنت عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا، يا فلان لا اغني عنك من الله شيئا، هكذا ينذرهم واحد واحد، انا لن انقذكم، انت تنقذوا انفسكم، يا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغني عنكم من الله شيئا. فانذرهم واحد واحد، اخبرهم بامر دينه، فمنهم من دخل في الاسلام ومنهم من لم يدخل في الاسلام. فمن الذين دخلوا في الاسلام صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب ام الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استمر في دعوته، بدأ يدخل في الدين الفقراء، يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أكثر من الأغنياء، بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل. فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وأمه وزوجته سمية وابنه عمار، وكانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله، وكذلك قطاف بن الأرد وبلال رضي الله عنهم أجمعين، وصهيب الرومي، وعامر بن صهيرة، وعبد الله بن مسعود، هذا مجموعة من الصحابة واحد والآخر بدأ يدخلون، لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء، إما بعضهم عبيد أرقاء وبعضهم كانوا أحرار، لكن ليس لهم أصبة، ليس لهم أصبة وليس لهم حماية، فكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أراد أن يصدع بالدعوة، وكانت قريش تمنع نشر هذه الدعوة، فأبو بكر الصديق أصر أن

ويتكلم عن امر الدين مع اي واحد من خارج مكة. اي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع احد يحدثه بامر الاسلام. فجاءوا ليس يبحث عن امر الاسلام فضربوه. ما جاء ما في خبر. قال لا ايش صارت؟ قال ما اقدر اطالع اي خبر. ما استطعت ان اعرف اي خبر. قال ما شفيت دليلي. انا اذهب بنفسي. فدخل ابو ذر يبحث عن امر الدين يبحث عن امر الاسلام. لكن ما هو قادر يسأل لان اي واحد يسأل عن الاسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب. فما استطاع يسأل. خايف يسأل. والمسلمين ممنوعين من الدعوة الى الله عز وجل في داخل مكة. فما عنده خبر. فظل ينتظر. جلس اول يوم ما في شيء. ما عنده فلوس ما عنده اكل فكان يشرب من زمزم. وكانت زمزم تشبع. كانت زمزم تشبع. اليوم الثاني ايضا ما خبر. اليوم الثالث ايضا ما في شيء. ولا قادر يسأل خايف. ثلاث ايام بلياليها ما هو ما ياكل ولا يشرب الا من زمزم. ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم هي طعم طعيم وشفاء سقيم. فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء. وهي طعام كافي. فيها طعام كافي لمن يشرب. اليوم الثالث هو الان خايف يسأل. يضربونه يطردونه. فالذي جاء من اجله ما يتحقق. وقاعد ينتظر اي خبر عن الاسلام ما في شيء. هكذا التكذيب الاعلامي الذي حدث على دعوة الله. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكة. يقول كل مكة نايمين. ما في احد صاحي عند الكعبة الا انا. ما احد عند بيت الله الحرام غيري. العادة بيت دائما في ناس حواليه. يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد الا انا. فبينما هو كذلك جاءت امرأتان جاريتان داخلين عند الكعبة فيريدون يتعبدون عند إساف ونائبة. قال هذول جواري خليني أسألهم. هذول ما يخبرون عنه فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاءهم قاعد عندهم. قال لما تعرفون من أمر محمد شيئا فتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا. قالوا ما لك ولهذا الدين الجديد أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تدعى تعبد غيرهم؟ قال وهل كان إلا دانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة. رجل وامرأة زنيا عند الكعبة فمسخهما الله حجرين سواهما حجارة فعبدتهم قريش. لا تعبدون ثانيين. الجاريتين لما سمعوا هذه السر الآلهة قاموا صرخوا ويلملون خرجوا من الكعبة يريدون إلى حد عشان ينقسم من هذا الذي يصف الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم والذكر جايين؟ شعبوهم يصرخون وفزعانين. قالوا ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. وين هذا النبي يسب الآلهة؟ هذا أحسن واحد. فطور راحوا إليه وإلا هو أبو ذر. من أنت؟ أنا أبو ذر. من أنت؟ قال أنا محمد. قال هذا بيعة. فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يسأل عن أمر الدين عن الإسلام. فأسلم أبو ذر. أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال يا رسول الله رجع صاحبك تعلمني الإسلام. قال يؤذونك. أي واحد من برا مكة ما يخلونه يجلس معي يؤذونك. قال والحل أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام قال أنا أدلك على شيء. غدا أنا أكون في البيت إذا شفني خارج اتبعني من بعيد. من بعيد مشوار. سأدخل دار الأرقم من نادي الأرقم وكانوا يجتمعون في هذا السر يتعلمون عن الإسلام. ما حد يعرف عنه. يقول إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم عن الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوما. أمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير، قليل من العقائد، قليل من الأخلاق، هذا هو أمر الإسلام، ما هو أمر بسيط جدا، ما في صلاة وصيام وذكر، ما في، ما زالت الأمور بعدها ما طرقت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم، وظل في مكة 15 يوما يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوع. بعد 15 يوما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآن أذهب أدعو قومي. وفعلا ذهب يدعو قومه، ظل يدعو قومه 15 سنة. جاء بعد هجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار، نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه. تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها، وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام سمعت قادة قريش قالوا دعونا نناقش محمد مقام، فدعوه للنقاش والحوار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت تدعي أنك رسول، ما جئتنا بمعجزة، كل الأنبياء اللي قبل سألونا مع معجزات، قال أتيتكم بكلام الله، قالوا لا، أريدنا نؤمن بك، فجر لنا من الأرض ينبوعا، احنا بلادنا ما فيها مياه، خلي الينابيع تنبع من أرض الجزيرة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات، الله يغنيها على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله، إن شاء أرسلها لك إن شاء ما أرسلها لك. قال يا محمد أي شيء، إذا تريدنا نؤمن ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت، خلينا نراهم، إذا رأينا آبائنا وأجدادنا بعثهم من الموت نؤمن بك، واجعل في من تبعث تصيد مبتلات فهو سيدنا. جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الذي يبعث الموت أنا ما أبعث. قال ما أجبتنا إلى شيء، تقول تحديث الملائكة، خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدقك، أنت تقول تأتين الملائكة بالوحي، لم نرى ملائكة، فدعنا نرى الملائكة. قال ما تستطيعون. قالوا نستطيع. قال هذا إلى الله، إن شاء أرسلنا وإن شاء الله. قال ما أجبتنا إلى شيء، طيب أنت الآن تدعونا إلى أن نتبعك وأنت فقير، لو أنت غني تساهل نتبعك، فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور واموال حتى تكون غني فتستحق ان تتبع. قال امر الله عز وجل ليس بالغنى، ما هو المال هو اللي يفرق، هو التقوى وهو الوحي. فرفض. فقالوا طيب انت تهددنا، حقق غير التهديد هذا، ارسل السماء علينا كسفا، خلي السماء تنزل علينا قطعه كسفا قطعا، أسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال هذا إلى الله. فهنا قالوا والله إنك لكذاب، ما استطعت تأتي بشيء، وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة، يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن، كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم سور الرحمن قالوا ومن الرحمن، أنا أفسد لما تأمرنا، ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله، فيقول الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعونا إلى عبادة. ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وكان من ساداتهم، فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك بس عني، وانا لا اؤمن بك حتى اراك تطير في الهواء، اذا شفت تطير في الهواء عندها وما يكفيني انك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء ثم تاتيني بكتاب من السماء، تجيب لي بسرعه امامي الى السماء وتاتي بكتاب من السماء تنزل لي والمسه بايدي، وحتى لو سويت هذا اعتقد انك

لما رأيت قريش أن ما في فائدة الحوار ما أدى إلى نتيجة قالوا ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة، قالوا استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من أجيال أخرى، تعلم أشياء كثيرة وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا اتوا بالنضر بن الحارث، فجاء النضر بن الحارث قالوا له كل ما جلس محمد في مكان اجلس، إذا بدأ يتحدث انسى قول سوالفك، قول القصص اللي عندك، كل الأساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا به النضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول قصص، فتجتمع عليه الناس قصص عجائب أساطير خرافات، الناس تنبه خطر عن تسمع له ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الجسد إمام محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، كلها خرافات وخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من أساطير النضر بن الحارث، وين كلامه وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السماع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الآيات وقالوا أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليس أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين، بل هو تنذير من الرحمن الرحيم. زاد الأمر هنا أبو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته، اجتمع مع سادة قريش، قال لهم الأمر ما عاد يخدم، كل شيء جربناه ما استعمل، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا ما هو؟ قال دعوني أقتل محمد. أنا أقتل محمد، ما نستطيع نصبر أكثر من هذا، فإن شئتم أن تمنعوني وإذا قتلتم تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة فاتفقوا، قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد، يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر يقتل، وتخلص هذه المشكلة اللي عندنا. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاض البيت، ثم أخذ يصلي. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر، قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من صقله، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر، بدأ يجري خايف، فتحجب الناس، الصاير انت تو جاي متشجع لتقتله، ايش اللي خلاك تخرج؟ اجتمعت الى قريش قالوا له ايش اللي خلاك تخرج؟ قال ما رايته. قالوا ايش رايت؟ قال ما شفته من شفتك. قال ماذا رايت؟ قال رايت فحلا، الفحل هو ذكر الابل الضخم جدا، فاعظم ما رايت قد كسر عن انيابه وهجم عليه. قالوا خرصت ما شفنا شيء. قال قاد يذبحني ما شفتوش. قالوا والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأتي قريش من ذلك قالوا اذا احنا احسن شيء نصرف عنه الناس، الان منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومه، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش، كل واحد يصلى. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين، تعذيب شديد. فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه،